بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل بضم الغين وفتحها هو فعل الاغتسال، والضم أشهر، والغسل بفتحها هو الماء الذي يغتسل به في الأشهر أيضا. وأما الغسل بالكسر فهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، يعني من المواد التي يغسل بها الرأس. قال: وموجبه، يعني ما يوجب الغسل، وموجبه خروج المني دفقا بلذة. موجبه خروج المني دفقا بلذة، قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح مسلم: الماء من الماء. وفي سنن أبي داود: إذا فضخت فاغتسل. وفي المسند: إذا حذفت فاغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فإذا كان دافقا بلذة فهو الذي يوجب الغسل، واكتفى في المنتهى بقيد اللذة، يعني خروج المني بلذة، لأن لازم هذا أن يكون دفقا، فلا يخرج بلذة إلا ويكون دفقا، وهذا القيد احتراز من خروجه بغير لذة، كأن يخرج لمرض أو برد. قد يقع الرجل فيصاب في ظهره فيخرج منه الماء، لا يخرج بلذة ولا يخرج دفقا، فهذا الماء الذي يخرج منه يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. قال: لا بدونهما من غير نائم، يعني لا بدون اللذة والدفق من غير نائم ونحوه، كالسكران والمجنون، فهما في حكم النائم. يعني السكران إذا دفق، السكران إذا أنزل المني، فلا نقول له هل هو بلذة أم لا، لأنه قد زال عقله فهو كالنائم. فيقول هنا: لا بدونهما من غير نائم. فالنائم ومثله السكران ومثله المجنون إذا نزل منهم الماء وجب عليهم الغسل، لما ثبت في الصحيحين أن أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فجعل المناط هو رؤية الماء، فإذا رأى الماء النائم وجب عليه أن يغتسل، يعني إذا رأى الماء الذي هو مني، إذا رأى الماء الذي هو مني. فإن قال: إني أشك، لا أدري هل هو مني أم مذي، فيقال له: إنه مني، لأن الغالب فيما يخرج من النائم أنه مني، فيجب عليك الاغتسال، إلا أن يسبق نومك شيء من دواعي المذي كالفكر أو النظر أو المداعبة. فإذا قال إني نمت على مداعبة، إذا قال إني نمت على مداعبة أو فكر أو نظر، فنمت استيقظت على رطوبة لا أدري أهي مذي أم مني، فيقال له إنها في حكم المذي تقديما للظاهر على الأصل. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار ابن قيم الجوزية. إذا من رأى رطوبة فشك، فإن سبق نومه شيء من دواعي خروج المذي من نظر ونحوه، فنقول إنه في حكم المذي فيجب عليك الوضوء فقط. وإن لم يسبق نومه شيء من ذلك، فنقول له إن هذا الماء، إن هذا هو الماء تغليبا، إن هذا هو الماء أخذا بالأصل، لأن الأصل أن ما يخرج من النائم فهو مني، هذا هو الأصل، أن الذي يخرج من النائم هو مني فيجب عليه الاغتسال. قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. إن انتقل ولم يخرج منه اغتسل له، يعني خرج، يعني فارق موضعه، ولكنه حبسه أو انحبس فلم ينزل، لم يخرج منه شيء، بل فارق الماء مكانه من البدن، لكنه لا يزال في البدن، لم يخرج بعد، فيجب عليه الغسل. وهذا من مفردات المذهب. قالوا: لأنه جنب، فالماء قد جانب مكانه، فالماء قد جانب مكانه. وقال عامة أهل العلم، وهو اختيار الموفق بن قدامة: بل لا يجب عليه الغسل، فالجنابة هي مفارقة المني البدن كله، هي مفارقة المني البدن كله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، رواه مسلم، وهذا هو الصواب. إذن المشهور في المذهب، وهو من المفردات، أن الماء إذا فارق موضعه وهو في البدن لم يخرج، فحبسه أو انحبس، فإن عليه الغسل. والصواب خلافه، وهو اختيار الموفق كما تقدم. قال: فإن خرج بعده لم يعده. إن أنزل ثم خرج بعد إنزاله شيء من الماء فإنه لا يعيد، لأن السبب واحد، لأن السبب واحد، فالسبب واحد. ولأن خروجه بعد لا يكون دفقا، لأن خروجه بعد لا يكون دفقا بلذة، وعلى ذلك فما خرج بعد الغسل من المني فإنه لا يجب فيه الغسل، لأن السبب واحد، فهي جنابة واحدة. ولأن خروجه على صفة تخالف ما تقدم، فلا يخرج دفقا بلذة. قال: وتغييب حشفة أصلية. تغييب يعني إخفاء، حشفة أصلية. الحشفة هي أعلى الذكر من الموضع الذي تقطع فيه القلفة، فهذا الموضع الذي تقطع فيه الجلدة في الختان من الرجل ومن المرأة، إذا غيب حشفته في فرجها بحيث إن ختانه يجاوز ختانها فيجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. وجاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني إذن إذا غيب قدر الحشفة من فرجه، من ذكره في فرج المرأة، فإن الواجب عليه الغسل. وأما إذا مس فرجها من غير إيلاج فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل حتى يغيب أعلى الذكر، وهو إلى المكان الذي تقطع فيه الجلدة، أي جلدة الختان. تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، يعني لا من خنثى مشكل، قبلا كان أو دبرا، فالدبر وإن كان وطؤه لا يجوز لكن يجب الغسل منه، يجب الغسل منه، وذلك لأنه كالفرج، فالجامع بينهما أي بين القبل وبين الدبر أن كليهما وطئ في فرج، وطئ في فرج، فهذا فرج وهذا فرج، ولذا قال: قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، حتى من البهيمة وحتى من الميت لما تقدم، لأنه قد أولج في فرج، ولو كان من بهيمة أو كان من ميت، ولو كان من بهيمة أو من ميت. والمشهور في المذهب أنه إذا كان على ذكره خرقة فأولج فإنه لا يجب عليه الغسل، وظاهر كلام الموفق خلافه. والراجح المذهب إلا أن تكون هذه الخرقة أو هذا الحائل، إلا أن يكون كهذه الأكياس التي تمنع من نزول الماء في فرج المرأة بعدا عن الحمل، فهذه الأكياس لا تمنع اللذة، لكن لو أنه جامعها وعليها ثوبها ودخل شيء من ذكره بقدر الحشفة كما تقدم في فرجها وعليها ثوبها، فالمذهب أنه لا يجب عليه الغسل، لكن إن كان كما تقدم الشيء رقيقا لا يمنع من اللذة كهذه الأكياس ونحوها، فإن القول ما قاله الموفق، يعني في ظاهر كلامه رحمه الله. قال: ولو من بهيمة أو ميت، قالوا: أو جني، لأن هذا كذلك فرج أصلي، لأنه فرج حتى في الجني. وهل يمكن أن يطأ الجن الإنس أو الإنس الجن؟ الجواب: نعم، ولذا قال الله جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. لكن الولد لا يظهر أن الولد يكون من اجتماع الجن والإنس، وذلك لأن المادة تختلف، فالجن خلقوا من نار والإنس خلقوا من طين، فلا يظهر أنه يكون منهم الولد. وأما نفس الوطء فجائز، أما نفس الوطء فجائز. قال: وإسلام كافر، إسلام الكافر لقول نعم، فجائز وقوعا، فجائز وقوعا، وليس بجائز شرعا، المقصود فجائز وقوعه. وأما الولد فلا يجوز، يعني لا يجوز وقوعه فلا يقع. قال: وإسلام كافر، وإسلام كافر. إذا أسلم الكافر سواء كان حال كفره جنبا، يعني أجنب في حال كفره أم لم يجنب، وسواء كان كفره أصليا أو كان مرتدا، فإن الواجب عليه الغسل، لما روى الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر. وفي مسند الإمام أحمد لما أسلم ثمامة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط بني فلان فيغتسل. فإن قيل إن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، فإنه قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، وما لا يحصى كثرة، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث ثمامة وحديث قيس ابن عاصم. فالجواب أن الحديث إذا صح وإن كان من المسائل التي تعم بها البلوى فإنه يحتج به من غير أن يشترط فيه تواتر ولا شهرة، من غير أن يشترط فيه تواتر ولا شهرة. قال وموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه في الذي وقصته راحلته فمات، والحديث متفق عليه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اغسلنها بماء وسدر للاتي يغسلن ابنته، والحديث متفق عليه أيضا. والعلة تعبدية في غسل الميت، العلة تعبدية. قال وحيض كذلك الحيض يجب فيه الغسل، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية فاغتسلي، والحديث متفق عليه. ونفاس، النفاس مثل الحيض، ولذا قال سلم للتي حاضت لعلك نفستي، والحديث متفق عليه. لا ولادة عارية عن دم، الولادة إذا كانت عارية عن دم فإنه لا يجب فيها الغسل، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا حصل أن الولد خرج بلا دم، وقد يقع هذا في هذا الزمن في عمليات فتح البطن، فإذا حصل مثل هذا، وإن كان هذا يندر إلا ما يكون في هذه العمليات، إذا حصل أن الولد خرج من غير دم فلا يجب الغسل، وذلك يعني إذا كانت عارية من الدم تماما. وأما إذا خرج دم ولو أثناء الولادة فإن الغسل واجب. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وأن الجنب ينهى عن قراءة القرآن، لا يجوز له، أي نهي تحريم، لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب، إلا أن يكون غير قاصد للقراءة، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء، أو بأن يذكر دعاء الركوب ويقرأ الآية فيه، فهذا لا شيء فيه للجنب. أما أن يقرأ شيئا من القرآن بقصد القراءة فالجمهور على أنه لا يجوز، واستدلوا بما روى الخمسة من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا من حديث عبد الله بن سلمة ولا يتابع على حديثه كما قال البخاري، ولذا ضعفه الإمام أحمد، وقال الإمام الشافعي أهل الحديث لا يثبتونه. والصواب وقفه على علي رضي الله عنه من قوله، فإنه قال كما روى ابن أبي شيبة وغيره: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإذا كان أحدكم جنبا فلا ولا آية، فلا ولا آية. فإذن هو من قول علي رضي الله تعالى عنه، صح عنه كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما. واستدلوا أيضا بما روى الترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ورد بأن هذا الحديث ضعيف أيضا، فإنه من حديث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، ولذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كذلك من أهل العلم، بل المشهور عن أهل العلم تضعيفه. إذن استدلوا بحديثين: الحديث الأول الصواب وقفه، والحديث الثاني حديث ضعيف. وذهب أهل الظاهر، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا كما في البخاري: ولم ير ابن عباس في القراءة للجنب بأسا، ووصله ابن المنذر. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على كل كان يذكر الله على كل أحيانه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه الإمام مسلم. وهذا القول فيه قوة، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، وأما الحائض فتقدم أن الحديث الوارد في منعها من قراءة القرآن حديث ضعيف، لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقد استثنى الإمام مالك أنها إن كانت تخشى أن تنسى حفظها فلها أن تقرأ القرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين يختارون أن لها أن تقرأ القرآن مطلقا، أي الحائض، يعني من غير مس للمصحف كما تقدم في الدرس السابق. وذلك لأن الحائض والجنب بينهما فرق، فالحائض ليس بيدها أن تزيل المانع بخلاف الجنب. أيضا الحائض يطول وقتها بخلاف الجنب، فالحائض قد تجلس 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر من ذلك، بخلاف الجنب فإن الزمن فيه يسير. أيضا وهذا دليل ظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام على أن النساء هن النصف أو يقاربن النصف أو أكثر من النصف من أهل المدينة، لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاهن عن قراءة القرآن حال الحيض، لم يجئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهاهن عن قراءة القرآن حال الحيض، والحاجة داعية إلى ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن المرأة لها أن تقرأ القرآن حال حيضها، لكن ليس لها أن تمس المصحف. قال: ويعبر المسجد لحاجة، يعني لا يعبر المسجد إلا لحاجة، يعني ينهى عن عبور المسجد إلا لحاجة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوا مواضعها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوا المساجد، يعني مواضع الصلاة، حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ومن العلماء من قال إن عابري السبيل هنا هم المسافرون، لهم إذا أجنبوا أن يتيمموا. ويرد هذا من وجهين: الوجه الأول أن الله ذكر ذلك بعد، فقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيكون في ذلك تكرار. وثانيا أن المسافر المعهود أنه يطلق عليه ابن السبيل، لا يطلق عليه عابر السبيل. والذين ذهبوا إلى هذا التفسير يرون أنه ليس له أن يدخل المسجد مطلقا ولا عابر سبيل، لأن المذاهب الأربعة على منع الجنب من دخول المسجد واختلفوا في عبوره، فمنهم من أجاز كالحنابلة، ومنهم من منع كالمالكية، والذي يترجح هو الجواز للآية. وأصل هذه المسألة دليله مع الآية أيضا، لأن الآية تدل كذلك على المنع، ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحله لحائض ولا جنب. والحديث فيه جسرة، وقد وثقها ابن حبان، وقال البخاري إن لها مناكير، لكن هذا الحديث له ما يشهد له من الشرع. أما الحائض، أما الجنب، فالآية كما تقدم، وأما الحائض فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وقال في صحيح مسلم لما قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، يعني رحمك الله، يعني هي بجوار الباب، أي الباب الذي يدخل منه إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، قال لها: ناولي للخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. وذلك لأن إدخال شيء من أجزاء البدن من رأس أو رجل أو يد ونحو ذلك إلى المسجد من الحائض لا حرج فيه، لأنه لا يعد دخولا إلى المسجد، كما أن إخراج المعتكف رأسه أو رجله أو يده من المسجد إلى خارج المسجد لا يعد خروجا من المسجد. ولذا فقد اتفق العلماء، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، أن الحائض تنهى عن دخول المسجد مطلقا، يعني ولا مجتازة، تنهى عن دخوله مطلقا يعني ولا مجتازة، بخلاف الجنب. لكن إن طهرت ولم تتطهر، طهرت يعني انقطع دمها ولم تتطهر، فلها حكم الجنب، يعني هذه المرأة انقطع دمها لكنها لم تغتسل بعد، فهذه لها حكم الجنوب، لها أن تدخل المسجد مجتازة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، هذا من المفردات، ودليله ما ثبت في سنن سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذن كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون، فإذا توضأت فلك أن تمكث في المسجد وإن كنت جنبا، لهذا الأثر الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا استحب له الغسل، للحديث المتقدم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وكما قال الخطابي رحمه الله إنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في أن أنه لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ولا على من حمله أن يتوضأ. قال: فالأشبه أن يكون هذا للاستحباب، وهو كما قال، فيستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، يعني من غير احتلام، لأنه إذا احتلم وجب عليه الغسل. لكن إن أفاق من جنون أو إغماء استحب له الغسل، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاق من إغمائه في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام اغتسل لما أفاق عليه الصلاة والسلام. قال: والغسل الكامل أن ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي رفع الحدث. وكما تقدم في التفصيل في نية الوضوء فكذلك هنا في نية الغسل، ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما لا يحل مع الجنابة، أو كذلك ما يستحب له الغسل، يعني مما يشرع له الغسل، كما تقدم في الكلام على النية في الوضوء. ثم يسمي كذلك، التسمية هنا فرع عن التسمية في الوضوء، ولذا فهي في المذهب تجب مع الذكر. قال: ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه. يغسل يديه ثلاثا، وقد جاء هذا في حديث ميمونة في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا. وما لوثه، جاء هذا في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل يديه أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. قال: وما لوثه، ويتوضأ كما جاء هذا في حديث عائشة في الصحيحين وفي حديث ميمونة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل في حديث عائشة لما غسل ما أصابه من امرأته غسل فرجه، قال ثم توضأ. وهذا كذلك في حديث ميمونة، وفي حديث ميمونة أيضا في الصحيحين أنه تمضمض واستنشق. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، كما جاء هذا في الصحيحين في حديث عائشة، وفيه أنها قالت: ثم يأخذ الماء فيبلغ أصول الشعر، ثم يحثي على رأسه ثلاثا ترويه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الرجل فلينثر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. أما المرأة فإن كانت المرأة جنبا، إن كانت المرأة جنبا فلا يجب عليها أن تنقض شعرها إن كانت قد ظفرته، يعني إن كان ظفائر كان مشدودا فلا يجب عليها أن تنقضه في غسل الجنابة. ويدل على ذلك حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أما الحيض فالمشهور في المذهب أنه لا بد من نقضه في الحيض خلافا لقول الجمهور. الجمهور استدلوا برواية في الحديث المتقدم وفيه أنها قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. لكن هذه اللفظة غير محفوظة كما قال هذا ابن قيم رحمه الله، وذكر ابن رجب أنه قد تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، فهذه اللفظة غير محفوظة. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض وعن غسل الجنابة، قالت: ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هذا في غسل الحيضة، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون شعرها. ولما جاء في الكلام على الغسل من الجنابة قال: فتدلكه، ولم يقل دلكا شديدا. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انقضي شعرك وامتشطي. وفي ابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. فما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب، وأن المرأة في الحيض يجب عليها أن تنقض شعرها. والفرق واضح، فإن المرأة الحائض تغتسل في الشهر مرة من حيضها، وربما أقل من ذلك أيضا، قد لا تغتسل إلا في الشهرين أو في 3. وأما الجنب، المرأة الجنب فإنه يكثر اغتسالها بقدر ما تجنب، قد يكون هذا في كل يوم وقد يكون هذا في كل أسبوع، فيكثر هذا بقدر ما يحصل من جماع فخفف في حقها، فلا يلزمها أن تنقضه هذا إن كان مشدودا مظفورا كما تقدم. قال: ويعم بدنه غسلا 3، يغسل سائر بدنه 3. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في تبويبه، فإنه قال: باب الغسل مرة، أن المشروع في غسل الجنابة أن يكون مرة واحدة، لأن حديثي عائشة وميمونة ليس فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بدنه 3، وإنما فيه ثم غسل سائر بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في استعمال الماء، يعني لا يسرف فيه، وإذا غسل بدنه 3 فإن هذا يحتاج إلى الصاعين أو 3. ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. قال: وأيضا كما قال شيخ الإسلام هو ظاهر، وهذا أيضا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام الخراقي، هذا أيضا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام الخراقي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ويدلكه، الدلك معروف، هذا للاستحباب، هذا للاستحباب، لكن إن كان يظن أن بعض بدنه لم يصله الماء فلا بد أن يدلك حتى يتيقن. إذن لابد أن يتيقن أن الماء يصل إلى جميع بدنه. قال: ويغسل قدميه مكانا آخر، يغسل قدميه ويتيامن، للحديث المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ويغسل قدميه مكانا آخر كما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين، قالت: ثم تنحى فغسل قدميه. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض الحنابلة أن هذا إنما يستحب إن كان يغتسل في أرض يتسخ معها بدنه بالطين ونحوه، فهذا هو الذي يتنحى. وأما إذا كان في موضع كالأماكن التي يغتسل فيها الآن من الإسمنت أو البلاط وغير ذلك والسراميك وغير ذلك، فإن لا نقول إنه يستحب له ذلك. ولذا لم يجع هذا في حديث عائشة، قالت عائشة: ثم يتوضأ، إلا ما جاء في رواية لمسلم هي معلة تفرد بها أبو معاوية عن هشام، وهذا التفرد خالف فيه سائر أصحاب هشام، وعلى ذلك فنقول إن ذلك يستحب إذا كان في مكان يتسخ فيه القدم فيتنحى في آخر غسله ويغسل قدميه. قال: والمجزئ، هنا الآن لم يذكر الترتيب ولم يذكر الموالاة، أما الترتيب فظاهر، لأن الترتيب ليس بشرط في الغسل، ولذا جاء في الحديث: اذهب فأفرغه عليك في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، اذهب فأفرغه عليك. وأما الموالاة فهذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور، وأن الموالاة لا تشترط في الغسل. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن مالك ووجه عند أصحاب الشافعي خلافا للمشهور عندهم أن الموالاة تجب، وهذا هو الراجح قياسا على الوضوء بجامع أن كليهما طهارة شرعية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجئ عنه أنه كان يفرق في غسله، بل كان يغتسل غسلا يوالي فيه، يعني لا يفصل، وفعله بيان لمجمل القرآن. أما على ما تقدم فلو أن رجلا، يعني في المشهور في المذهب وقول الجمهور، لو أن رجلا اغتسل وموضع في بدنه لم يصبه الماء فأخبر به أو اطلع عليه بعد دقائق كثيرة، يعني بعد زمن طويل في العرف، فيقال له: اغسل هذا الموضع فقط. بعض الناس ينسى مثلا المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق في أصح القولين وهو المشهور في المذهب تجب في الغسل، لأن الفم والأنف من الوجه. وعلى ذلك فكما تقدم في الوضوء فيجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما تقدم في الوضوء، فكذلك في الغسل. أقول بعضهم قد ينسى المضمضة والاستنشاق فيتذكر بعد زمن طويل في العرف، فعلى المذهب يكفيه أن يتمضمض ويستنشق، وعلى القول الآخر الذي تقدم يلزمه أن يعيد غسله، يعني أن يستأنف الغسل من أوله، وهذا أصح كما تقدم. قال: والمجزئ، يعني هذا القدر المجزي، أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو القدر المجزي مع المضمضة والاستنشاق كما تقدم هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وتقدم ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد والمد هو الذي يملأ الكفين من متوسط في الخلقة، يعني هكذا، يعني نحو الكوب الكبير من الماء، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إن أسبغ بأقل أجزأ، لأن المقصود هو الإسباغ، يعني الإسباغ الواجب بأن يصل الماء إلى جميع بدنه. أو نوى بغسله أو غسله الحدثين أجزأ. إذا نوى بغسله الحدثين فإنه يجزي، إذا نوى بغسله الحدثين فإنه يجزئ. فلا بد إذن إذا أراد الصلاة أن ينوي رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. هذا هو قول الجمهور. قالوا: ولا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء، يكفيه الغسل. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث عمران: اذهب فأفرغه عليك. وكذلك تقدم لكم في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. وقد قال الله جل وعلا من قبل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: ولم يشترط وضوءا. فإذا نوى رفع الحدثين أجزأ، وهذا هو قول الجمهور. فإن نوى رفع الحدث الأكبر، إذن الوضوء مع الغسل الذي تقدم هذا مستحب، هذا مستحب. فإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فقال الجمهور كما تقدم إنه لا يجزئه أن يصلي حتى يتوضأ، إلا أن ينوي رفع الحدثين جميعا، إلا أن ينوي رفع الحدثين جميعا. وعن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه يكفيه أن ينوي رفع الحدث الأكبر، يكفيه ذلك. وعلى ذلك فمن اغتسل وإن لم يتوضأ أفرغ الماء هكذا على بدنه، فأفرغ الماء على بدنه وغسل بدنه كله وتمضمض واستنشق وكان قد نوى رفع الحدث الأكبر فقط، فعلى اختيار شيخ الإسلام وتلميذه والشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يجزئه. قالوا: لأن الله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقيد ذلك لا بوضوء كما قال الجمهور ولا بنية، لا بوضوء موافقة للجمهور ولا بنية خلافا للجمهور. فالله جل وعلا لم يقيد، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الطهارة، وهي أن نفيض الماء على أبداننا وأن نفرغ الماء على هذا البدن، ولم يقيد ذلك جل وعلا بأن نتوضأ ولا أن ننوي رفع الحدث الأصغر، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فذكر الوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا كله لأجل الصلاة، ولم يقيد هذا لا بوضوء ولا بنية. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي الصحيحين أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ فليرقد. وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، أما الوضوء فظاهر في المسألتين، وأما غسل الفرج فقد جاء لمن أراد أن ينام، وأما الذي يريد أن يأكل فلم يجي في الحديث أنه يغسل فرجه، وإنما فيه أنه يتوضأ، وإنما فيه أنه يتوضأ. فليس ثمة دليل فيما أعلم يدل على أن من أراد أن يأكل فإنه يغسل فرجه، وإنما فيه أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا عند الحاكم، فإنه أنشط للعود، يعني لتكرار الجماع، ولكن الغسل أفضل، يعني بين الجماع الغسل أفضل. ولذا جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والغسل أفضل. فإذا اغتسل بين الجماع والجماع فهو أفضل، وإن توضأ فإنه حسن لما تقدم. ثم قال: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. قال: وهو بدل طهارة الماء. قال الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. التيمم لا يكره لمن كان طاهرا ولا ماء فجامع أهله وتيمم، يعني الذي لا يجد الماء وهو ليس بجنب لا يكره له أن يجامع امرأته ويتيمم، لا يكره له أن يجامع امرأته ويتيمم. ومثله أيضا المريض الذي يمنع من استخدام الماء وهو غير مجنب، فإن قال: هل يكره لي أن أطأ امرأتي وأتيمم، أو أني أبقى على طهارتي أي الطهارة المائية؟ فيقال له: إنه لا يكره لك أن تطأ امرأتك وتتيمم. ويدل على ذلك، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، يدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي أن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا لا يؤذن بالتيمم حتى يدخل وقت الفريضة أو تباح النافلة. وعلى ذلك فلو أن رجلا تيمم في وقت النهي ليصلي نفلا فتيممه لا يجزي. إذن لا يباح حتى يدخل وقت الفريضة أو تباح النافلة. كذلك لا يتيمم قبل الكسوف حتى يوجد، لو أنه أخبر أن الشمس ستكسف فتيمم قبل كسوفها لأنه لا يجد الماء فلا يجزي في المذهب. كذلك أيضا لا يجزئه أن يتيمم لصلاة الاستسقاء قبل أن يجتمع لها الناس، وهذا كله هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وهو قول الجمهور. فالجمهور يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، يعني لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة ونحوها، يعني تستباح به الصلاة. قالوا لأن الأدلة قد دلت على أن من وجد الماء فقد بطل تيممه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وغيره، قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. قالوا والعلماء مجمعون على هذا، إنه إذا وجد الماء فالتيمم يبطل، وعلى ذلك فهو مبيح لا رافع. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، واختاره كذلك جماعة من المحققين، أن التيمم رافع. قالوا لأن الأدلة سمته طهورا، قال الله جل وعلا: ليطهركم به، والحديث المتقدم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وغير ذلك من الأدلة التي سمته طهورا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فعنده مسجده وطهوره. قالوا فلما سمي أو وصف بأنه طهور، فالطهور هو المطهر، يعني فاعل التطهير، وعلى ذلك فإنه يطهر، والذي يطهر يرفع الحدث. قالوا ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتيمم لكل صلاة، ولو كان ذلك واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يحتاج إلى بيان. فلما لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتيمم لكل صلاة دل ذلك على أن التيمم مبيح، دل ذلك على أن التيمم رافع لا مبيح، وأنه لا يجب لكل صلاة. وهذا القول هو الراجح، وتترتب عليه مسائل كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وعدم الماء، يعني عدم الماء في قربه كما سيأتي إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. في المسألة التي تقدم ذكرها، ما الجواب عما ذكره الجمهور من أنه إذا وجد الماء بطل التيمم؟ نقول إن هذه الأدلة غايتها أن تدل على أنه رافع مؤقت، فهو رافع مؤقت، فإذا جاء الماء بطل التيمم وبطل أثره. وأما والماء لم يوجد فإن الأدلة قد دلت على أنه رافع. قال: وعدم الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو زاد على ثمنه كثيرا. إذا لم يجد الماء أو وجد الماء لكنه يباع بثمن، فإن كان بثمن المثل، يعني قارورة الصحة تباع مثلا بريالين، وجد هذه القارورة بريالين، هذا ثمن المثل، فنقول يجب أن تشتري لأنك تقدر، فأنت في حكم الواجد. كذلك إن وجده بزيادة على ثمن المثل يسيرة، يسيرة عرفا، يباع مثلا بثلاث ريالات أو بأربع ريالات، هذه زيادة، هذه يباع بثلاثة ريالات أو بأربعة ريالات، هذه زيادة يسيرة، نقول يجب كذلك عليك أن تشتري. لكن إن كانت الزيادة كثيرة وإن لم تجحف بماله، هو غني ماله كثير، لكن هذه الزيادة كثيرة عرفا، فلا يلزمه أن يشتري الماء. يعني وجد القارورة مثلا بعشرين أو بثلاثين ونحو ذلك وهو غني، لكن هذا المال كثير، فلا يجب عليه أن يشتري، وذلك لأن في شرائه حرجا، والتيمم إنما شرع لرفع الحرج. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من هنا تفيد تنصيص العموم، يعني لا يريد الله أن يجعل علينا أي حرج. ولا شك أن الزيادة إن كانت كثيرة وإن كانت لا تجحف بماله فإن فيها حرجا. وهل يلزمه أن يقترض؟ أصح القولين وهو المشهور في المذهب، لا يلزمه أن يقترض، وإن كان يقدر على الوفاء، يعني لا يلزمه مثلا يقول لصاحب البقالة أعطني وأعطيك بعد ذلك، وإن كان يقدر على الوفاء أقرضني سلفني يعني هذه القارورة وأعطيك الثمن بعد ذلك، يعني بيع مؤجل، لا يلزم ذلك لأن في ذلك حرجا، لأنه يلحقه بذلك منة، والمنة من الحرج، وهذا هو المشهور في المذهب. قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه، ضررا في بدنه، أو خاف أو بثمن يعجزه، أو بثمن يعجزه، يعني يقول الثمن يسير بريالين لكني أعجز ليس عندي، هذا ثمن يعجزه. قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو ضررا في بدنه. إذا خاف الضرر في بدنه باستعمال الماء أو في طلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرر. هذا يقول: إني إن طلبت الماء، الماء يقول قريب مني، أرى هناك ماء، لكني إن ذهبت أطلبه أخشى الضرر، فإن بيني وبين الماء إما لصوص وإما سباع فأخشى على نفسي، أو المرأة بينها وبين الماء فساق وتخشى أنها إن ذهبت إلى الماء أن ذلك يضرها، بل قد تكون المرأة غير برزة، قد تكون في بيتها والماء مثلا في المسجد قريب وليس عندها أحد، وتقول: أنا أخشى إن خرجت على نفسي، أخشى على نفسي وهي غير برزة، فهذه المرأة لها أن تتيمم ما دام أنها تخشى على نفسها الفتنة، ما دام أنها تخشى على نفسها الفتنة. ولا شك أن خروجها فيه حرج، والتيمم إنما شرع لرفع الحرج. أو خاف باستعماله كذلك أيضا، هنا خاف بطلبه الضرر، أو خاف باستعماله الضرر، يقول: هذه ليلة باردة وأخشى إن استعملت الماء والماء بارد أن يضرني ذلك، أو كان المكان مكشوفا، فالماء وإن كان دافئا لكن المكان الذي أغتسل فيه مكشوفا، بحيث إن الماء إذا نزل على ظهري وعلى بدني والمكان مكشوف والهواء بارد فإني أخشى كذلك الضرر، فله أن يغتسل، فله أن يتيمم، له أن يتيمم. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن العاص لما تيمم على هذه الحال. فقد جاء في سنن أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: إني قد ذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك عليه الصلاة والسلام وأقره. إذن خشي الآن، خشي في هذه الحال الضرر باستعمال الماء. كذلك إذا كان مريضا ومنع من استعمال الماء، منعه الطبيب أو يعرف بالتجربة أن الماء يضر كالكي، فإن من الأطباء الذين يكون يمنعونه من الغسل، أو يعرف هذا بالتجربة، يعرف الناس أن هذا الداء يمنع صاحبه من الاغتسال، فهذا يخشى على نفسه الضرر، إما بأن يزيد مرضه أو بأن يتأخر برؤه، فهذا له التيمم. قال: أو رفيقه ولو ذميا، أو حرمته، يعني نسائه، يعني نساءه من زوجته وبناته وأخواته وأمه. قال: أو ماله بعطش، يقول إن السيارة مثلا متعطلة، وإذا استخدمنا هذا الماء هذا قد يضر بالبهائم، فله أن يتيمم ما دام أنه يخشى على ماله، يعني على بهائمه، بعطش أو مرض كما تقدم، أو هلاك كما في حديث عمرو بن العاص ونحوه، شرع التيمم. وعلى ذلك فلا يشرع التيمم لمن خشي فوات صلاة إلا ما يأتي استثناؤه، يعني إذا خشي فوات صلاة كصلاة الجمعة، يقول: أنا الآن في المسجد والإمام يصلي، وقد تذكر أنه محدث أو أحدث، فيقول: إن ذهبت فتوضأت فاتتني صلاة الجمعة، وإن وقفت عند الباب وتيممت أدركت صلاة الجمعة. ومعلوم أن صلاة الجمعة تفوت، لأنه إن لم يدرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فتنتقل إلى ظهر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الأحناف، إن له أن يتيمم ما دام أنه يخشى فوات هذه الصلاة، مثل ذلك أيضا صلاة العيد، ومثل ذلك أيضا سجود التلاوة على القول بوجوب التطهر له. فإذا كان يخشى فوات هذه العبادة، ومثل ذلك أيضا صلاة الجنازة، يؤتى بالجنازة ويكبرون وقد يكون جنبا، فتفوته الصلاة الأولى على هذه الجنازة، فله أن يتيمم. واختار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان له ورد من الليل، فأجنب، فإن له أن يتيمم إن خشي باستعمال الماء ضرر بدنه، يقول لي ورد من الليل، وإذا انتظرت حتى يؤتى بالماء الدافئ ويهيئ المكان يفوتني وردي من الليل، فله أن يتيمم. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن فيما يتعلق بالفريضة، وهو ما ذكرته قبل إلا ما يستثنى، إذا استيقظ رجل من أول الوقت، يعني كان مستيقظا من أول الوقت، والماء قريب منه، أو الماء في بئر، ولكن الدلو يحتاج إلى دلو، أو الدلو تحتاج إلى حبل، فقال إن اشتغلت باستخراج الماء وإصلاح هذا الدلو أو تهيئة هذا الدلو فاتتني الصلاة، طلعت الشمس. وإذا ذهبت إلى الماء القريب، الماء يقول يبعد عني نحو مثلا ربع ساعة، فإذا ذهبت لإحضاره واغتسلت فالمكان الذي فيه الماء مكان مكشوف، فإذا أحضرت الماء وأتيت إلى المكان لأغتسل تكون الشمس قد طلعت، فهل له أن يتيمم؟ هنا له أن يتيمم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وقول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن إن استيقظ في آخر الوقت، هناك استيقظ وهو في أول الوقت أو في وسطه، أما هنا استيقظ في آخر الوقت وقال إن ذهبت إلى الحمام، الماء موجود في البيت، لكن يقول إن ذهبت فاغتسلت خرج الوقت، يعني بقي مثلا 5 دقائق لطلوع الشمس، فيقول إن اغتسلت خرج علي الوقت، وإن تيممت صليت بالوقت. فهنا قال الجمهور بخلاف ما تقدم، إنه لا يتيمم بل يغتسل وإن خرج الوقت، قالوا لأن النائم وقته حين استيقاظه، النائم إذا استيقظ فهذا هو الوقت بالنسبة إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكر وكان ناسيا أو استيقظ وكان نائما فهذا هو الوقت بالنسبة إليه، فنقول له إن الوقت واسع بالنسبة إليك فاغتسل وصلي وإن فاتك الوقت. هذا هو قول الجمهور. وقال المالكية بل له أن يتيمم كالمسألة السابقة. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون مستيقظا من أول الوقت والوقت بالنسبة له واسع، لكن يقول إن اشتغلت بتحصيل الماء أو استخراجه من البئر ونحو ذلك خرج الوقت، لكن الوقت الآن واسع، لكن اشتغالي بشرطه هذا يخرج معه الوقت، فيقال له لك أن تتيمم. وإن قال إني قد استيقظت والشمس تكاد أن تطلع، الشمس تكاد أن تطلع، فإن اغتسلت خرج الوقت، فهل أتيمم؟ فقال الجمهور بخلاف ما تقدم إنه لا يتيمم، وقال المالكية إنه يتيمم. وما ذهب إليه المالكية أقرب، لأن مصلحة الصلاة في الوقت أولى من الطهارة، بل التيمم إنما شرع تحصيلا لمصلحة الصلاة في الوقت. الآن هذا الرجل الذي يكون في بر وليس عنده ماء يمكنه أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلي بوضوء أو غسل، لكن من أجل مصلحة الصلاة في وقتها قدم ذلك على الطهارة. ولذا فإن آكد شروط الصلاة هو الوقت، ولذا فإن آكد شروط الصلاة هو الوقت. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يقول: من وجد ماء يكفي هذا الماء بعض طهره، بعض طهره يعني بعض غسله وبعض وضوئه، تيمم بعد استعماله. هذا الرجل يقول: عندي ماء يسير، يعني مثلا عنده ربع مد من الماء، ربع كوب من الماء، يقول هذا لا يكفي للوضوء، ما يكفي للوضوء، فيقال له: اغسل به وجهك وتمضمض واستنشق، واغسل به مثلا يديك، والباقي تيمم عنه. ولذا فإن التيمم هنا متمم للطهارة، يعني بدل عن العضو الذي لم يغسل، بدل عن العضو الذي لم يغسل. كذلك في الغسل يقول: ليس عندي إلا ربع صاع، فأغسل به رأسي أو أغسل به أعلى بدني أو ماذا أفعل، أو أتركه؟ فيقال له: اغسل به ما شئت من بدنك وتيمم، اغسل به ما شئت من بدنك وتيمم، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من جرح فإنه يتيمم له ويغسل الباقي. الذي يجرح لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المكان مكشوفا، والحال الثاني أن يكون المكان مغطى. فإن كان مغطى فهي الجبيرة، وتقدم الكلام عليها، يمسح على الجبيرة. وإن كان الجرح مكشوفا فكذلك، إما أن يمكنه، يعني لا يخلو، إما أن يمكنه أن يمسح عليه بالماء بأن يكون المسح لا يضره، يعني يكون ناشفا لا يضره المسح، وإما أن يكون مكشوفا يضره المسح. فإن كان لا يضره المسح مسح ولم يتيمم، وجب عليه المسح، لأن المسح هذا بعض الغسل، هو بعض الغسل، وهو أولى من المسح على الجبيرة، فلا يتيمم. لكن إن قال إن هذا المكان المكشوف يشق يضرني أن أمسحه بالماء، فنقول له: تيمم عنه، تيمم عنه. إذن التيمم عن الجرح هو التيمم عن الجرح الذي ليس بمغطى وليس بمكشوف لا يضره المسح، وليس بمكشوف لا يضره المسح. فماذا يفعل؟ قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. واستدل بحديث، لكن الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر بدنه، ويغسل سائر بدنه. هذا الحديث فيه ضعف، لكن النظر يدل عليه كما تقدم. هنا هل يجب الترتيب بين التيمم وبين الغسل، بين التيمم وبين بقية أعضاء المتوضي، أو بين التيمم وبين غسل سائر البدن؟ أوضح هذا. هذا رجل في بدنه جرح، في بدنه جرح مكشوف لا يمسح، يعني يضره المسح، وجب عليه الغسل. نقول له: اغسل سائر بدنك وأبق هذا الموضع وتيمم عنه، إن شئت تيمم قبل الغسل، وإن شئت تيمم بعده، وإن شئت تيمم أثناءه. هذا هو المشهور في المذهب. لكن إن كان العضو الذي فيه جرح في الوضوء، في الوضوء، يعني مثلا فيه جرح بيده، فماذا نقول له؟ نقول: يجب أن ترتب. كيف؟ نقول له أولا اغسل وجهك وتمضمض واستنشق، ثم بعد ذلك الآن أتيت إلى العضو الذي فيه الجرح، تيمم، تيمم واغسل غير المجروح، تيمم واغسل غير المجروح واترك هذا المجروح، فالتيمم يكفي عنه، ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك. إذن لابد أن يدخل التيمم في أعضاء وضوئه، لكن لو كان الجرح في الوجه يتيمم قبل وضوئه، وإن كان في الرجلين يتيمم في آخر وضوئه. هذا هو المشهور في المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن إدخال التيمم بين أعضاء المتوضئ بدعة، وذكر أنه لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر أنه لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الراجح، لأن التيمم طهارة أخرى، لأن التيمم طهارة أخرى. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. يجب طلب الماء في رحله، يجب طلب الماء في رحله يعني في منزله وقربه، يعني في الأماكن القريبة عرفا، قربه يعني في المكان الذي يعد قريبا إليه في العرف. العرف لا شك أنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فالآن مع تيسر سبل الركوب سيارات ونحوها، قد يكون ما كان بعيدا في أول الزمان هو الآن قريب. إذن يرجع في ذلك إلى العرف بحيث لا يحرجه، بحيث لا يحرجه، وبدلالة يعني يسأل من يدله، بدلالة يعني يسأل من يدله. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو أنه قادر على الماء لكنه نسي قدرته على الماء، فنقول له أعد الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء من المأمورات، وقد نسيت الوضوء لأن الماء موجود، وإنما تعذر بالنسيان، لكن لما كان هذا من باب المأمورات فيلزمك أن تأتي به، فيلزمك أن تأتي به. ولعلنا يعني يجب عليك أن تعيد، لعل نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.